بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام العالم محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح: باب، كلمة باب ولم يذكر بعدها باب كذا مصير إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون البخاري ترك بياضا إلى أن يعاود الكرة ويبوبه بتبويب مناسب فعجلته المنية فمات ولم يذكر تبويبا. والأمر الثاني أن باب بلا ذكر شيء كالفاصل بين أبواب سبقت في المعنى وأبواب ستأتي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال، وأبو ذر اسمه جندب وقيل جندب ابن جنادة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، أي ما حملت الأرض وما أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. فقلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى سلمه الله وحرره. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم: أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. وهذا من ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي أن الأرض جعلت له ولأمته مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمته أدركته الصلاة فليصلي، غيرنا لم يكونوا كذلك. أما نحن فنصلي في أي مكان أدركتنا فيه الصلاة، مكان طاهر من النجاسات موافق للشروط كما لا يخفى. وعن الذي بنى المسجد الحرام أول من بناه، قيل إن أول من بناه آدم عليه السلام، وليس في ذلك خبر ثابت. أما الذي فعله الخليل إبراهيم عليه السلام هو رفع القواعد من البيت. قال تعالى: وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فما رفع القواعد التي كانت غطتها الرمال، أعني قواعد الكعبة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فيه أن الجمادات لها بعض الإدراكات يعلمها الله، قد يأتي ساخر عابث لا يعرف قدر ربه ويقول: كيف يحب الجبل؟ كيف؟ هل للجبل محبة؟ قل: نعم، لكنك لا تفقهها. ألم تقرأ إن كنت مصدقا بالقرآن قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فذكر الله لها إباء وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ألم تقرأ أيها العابث، يا من لا تصدق بأن الجبل له إدراك، ألم تقرأ قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالجبال تكاد أن تخر هدا بسبب مقولات أهل الشرك الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ولم تقرأ قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد؟ إذا كانت تسمع وتطيع وتؤوب مع داود فإذا لها محبة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ألم تقرأ قول الله تعالى في شأن أقوام فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين؟ فالسماء تبكي على أقوام هؤلاء الذين كان يصعد إليها كل يوم منهم عمل صالح، تبكي عليهم السماء إذا ماتوا، وتبكي الأرض على أقوام فقدت آثارهم إذ كانوا يسجدون عليها ويسعون عليها في الخيرات. فإذا كانت تبكي فلها من ثم محبة. أقول ذلك لأنه ثم حملة مسعورة يقودها مارقون للطعن في البخاري وفي مسلم، وطعنهم لا يتوقف، فهم يغمزون غمزا يوما بعد يوم في كتاب رب العالمين المنزل على صادق الوعد الأمين محمد بن عبد الله. ولكن وكما قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإن شاء الله كلامهم هشيم تزروه الرياح بإذن الله. قال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يعني المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم يعني عن أبي بكر والد عائشة وعن ابن عمر وعن عمر وعن عائشة عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني لم يبنوها على قواعد إبراهيم من كل الجوانب، وذلك كما تقدم لأنهم أعني أهل الشرك لما هدمت الكعبة اجتمعوا وقالوا نعيد بناءها ولكن لا نضع في بنائها إلا مالا من حلال، لا يدخل فيها مار بغين ولا حلوان كاهن ولا مال ربا ولا مال مسروق ولا غير ذلك. وهم أهل شرك يقولون ذلك عند بناء الكعبة، فلما جمعوا المال الحلال ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة من كل الأركان على ما كانت عليه، فاقتصروا على بنائها من ثلاث جوانب على قواعد إبراهيم، وأحاطوا الجزء الرابع بسور كما هو معلوم ثلث دائرة تقريبا هو الذي يقال له الحجر والله أعلم. قال لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا إحسان قومك بالكفر. قال عبد الله بن عمر لإن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر يعني الذي أخبر عبد الله بن عمر، يعني ابن عمر يقول لماذا النبي كان يستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني ويترك استلام الركنين الآخرين؟ يؤول ذلك بأنه لعل الرسول ترك ذلك لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث مراعاة عدم الفتن بين المسلمين، لأن النبي قال لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. وفي بعض الطرق ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم، أي تستنكر ذلك قلوبهم، فلذلك دفع الفتنة. وهذا فيه أنه يجوز أحيانا ترك الفاضل واختيار المفضول خشية الفتنة، خشية أن تتغير قلوب الناس وتنفر قلوب الناس، قد يختار الشخص شيئا مفضولا ويترك الفاضل درءا لفتنة أو درءا لمفسدة، والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنهم أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة أخرى من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمذاني قال حدثني عبد الله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فأهدها لي. قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنا الآل هنا آل البيت، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب قول الله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه الآية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. تقدم الكلام على مثل هذا التوبيب. أما الحديث فقال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الحديث يحتاج إلى بيان. قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، هل إبراهيم شك في قدرة الله؟ إبراهيم لم يشك، إبراهيم لم يشك، لأنه سئل أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولم يشك. إذن فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ هنا وجهان يذكرهما العلماء. الوجه الأول أن الحديث فيه التماس عذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى إذا كان إبراهيم عليه السلام طلب مزيدا من الأدلة لطمأنينة القلب فنحن أضعف، فنحن في حاجة إلى أدلة لزيادة طمأنينة القلب. هذا الوجه الأول، يعني نحن أحوج إلى طمأنينة القلب من إبراهيم عليه السلام. إذا كان هو سأل رب أرني كيف تحيي الموتى لكي يطمئن قلبه فنحن معذورون ونحتاج إلى مزيد من الأدلة لطمأنينة القلب. والثاني أننا والحمد لله لم نشك، فمن ثم إبراهيم أفضل منا لا يشك، فيكون ثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد يكون في المسألة وجهان، ولكن ثم قرينة ترجح أحدهما على الآخر، والقرينة هنا أن إبراهيم سئل أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أما قوله ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فالعلماء فيه أقوال، أحدها أن لوطا عليه السلام وأمام القوم الكافرين الذين أتوه من كل مكان يرعون إليه ويريدون اقتحام البيت، يريدون اقتحام البيت، إذ أخبرتهم امرأة لوط الخائنة أن أضيافا في غاية من الحسن والجمال أتوا إلى البيت، تعالوا هلموا، فجاءوا يتسابقون، كبار المجرمين أتوا يتسابقون إلى بيت لوط عليه السلام، فوقفوا أمام البيت يريدون الاقتحام، ولوط عليه السلام يذكر اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد، هؤلاء بنات أي تزوجوهن، هن أطهر لكم، كل هذا لا يجدي، ينصح ويذكر. وقال لما تعب من المدافعة يدافعهم يريدون الاقتحام، وهو واحد وهم عدد كبير وأقوياء ويريدون اقتحام البيت بالقوة، قال هذا يوم عصيب. فقال لو أن لي بكم قوة، قيل لم يكن من قبيلة مشهورة فيهم بل كان وافدا عليهم كذا قيل، أرسله الخليل إبراهيم لدعوتهم، فهو على رأي المؤرخين ابن أخ الخليل إبراهيم، إبراهيم عمه عليه السلام، وكان ممن آمنوا بإبراهيم. فأمام الموقف العصيب والهجوم الذي يشنه هؤلاء الفسق الكفرة، قال ما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن أمام الحدث تمنى أن كانت له قوة مادية، وليس هذا بعائم لوطا عليه السلام، فإن النفس تحتاج مع إيمانها بالله تحتاج عن الأسباب مادية، ولذا قال تعالى وهو على كل شيء قدير إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال المسيح عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، مع أنه يعلم أن الله خير الناصرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل في جوار المطعم ابن عدي. فأمام الحدث الهائل العظيم يريد أن يحافظ على أضيافه، ولكن القوم بغبائهم يريدون اقتحام البيت، فخرج ملك من الملائكة لما أخبروه يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، أي اطمئن يا لوط لن يستطيع الوصول إليك، خرج ملك قيل إنه جبريل عليه السلام، فضرب هؤلاء المجموعة كمقدمة للعذاب بجناح من أجنحته فطمس أعينهم جميعا، وكانت هذه طليعة العذاب المؤلم. قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الشاهد أن الرسول قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أما قوله صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، فهو ثناء على يوسف عليه السلام، لأنه ما تسرع بالخروج من السجن إنما تريث حتى تظهر براءته. ويؤيده رواية وردت في هذا الصدد وإن كان في سندها مقال يسير، لقد عجبت من كرم أخي يوسف ومن صبر أخي يوسف لما أتاه الداعي يطلب منه أن يخرج من السجن أو يدعوه للخروج من السجن، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فكان كريما صبورا عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.